حلقة اليوم تنطلق من اهتمام بقضية العنف والتي تمثل الأساسي لكل المجتمعات التونسي اليوم، لكن بالأخص عندما نتحدث عن العنف اليوم، لأننا لاحظنا في الحقيقة طاقة مهولة في مجتمعنا للعنف، عنف شعبي وعنف رسمي. نعمل أسلالة على علاقة السلطة بالعنف وعلاقة الأفراد والمجتمع بالعنف. نعيد بنقاش بسيط وسريع ومرح، كثير من المرح سيكون في هذه الحلقة ولن تتجاوز ساعة، بدءا من الساعة 2:30 بعد الزوال إلى حدود 2:30 بعد الزوال. فقط